يقول صلى الله عليه وسلم: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وهذا مما يزيد المسلم رغبة وإصرارا في تحقيق هذا الأمر الذي هو فيه مرضات الله سبحانه وتعالى، وفيه جنة عرضها السماوات والأرض، وفيها إيثار ملذة فانية بنعيم باق لا نهاية له ما عد الله سبحانه وتعالى له في جنات النعيم.